قال سؤال من الهند يقول السائل فيه في منطقتنا في الهند 5 من المساجد كلها يؤذن فيها في وقت واحد في مكبر الصوت فشكى الكفار وبعض المنافقين إلى الشرطة عن هذا الأمر أنه يشغلهم عن النوم والأعمال والدراسات، فقالوا يكفي أذان واحد من مسجد واحد في مكبر الصوت، فعندئذ ماذا يجب علينا؟ أفدنا بارك الله فيك. الأصل كما أشرت إليه أن كل مسجد يؤذن له وفي الوقت وعند دخول وقت الأذان، فإنه إعلام بإدخال وقت الصلاة، ولا يوحد الأذان ويكتفى بأذان واحد كما هو في بعض الدول المسلمة، ويجعل ذلك على جميع المساجد ويؤذن الأذان في مسجد واحد، وتجعل مسجلات تذيع ذلك الأذان الواحد الذي ينتشر في جميع البلاد، فهذه من البدع التي انتشرت الآن. لكن إن ألجئت من هذا الأمر الذي ذكرته وأنه جاء من قبل الدولة الكافرة ولا طاقة لكم به، فننصحكم أن تؤذنوا ولكن داخلي، ولا تشهروا الأذان أو تجعلوه إلى الخارج، ويحصل هذا الذي أشرت إليه، تأتي الشرطة وربما وقفت المسجد ولم تستفيدوا منه بعد ذلك، فأنتم في بلاد كافرة تحتاجون إلى مسايسة الأمور، تحتاجون إلى صبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. وأما الحال الذي ذكر فلا بد من الصبر، فإن الله سبحانه وتعالى لم يعامل الصحابة في الحال العهد المكي كما كان سبحانه وتعالى ينزل آيات في العهد المدني، فكان فيها العفو والصفح في العهد المكي والصبر إلى آخر ذلك، فلما تحولوا إلى المدينة واختلف الحال فكانت تختلف عن تلك الآيات التي كانت تنزل في المدينة، فحال الضعف يختلف عن حال القوة. فننصحكم بالصبر، وأنكم إن استطعتم تؤذنوا أذانا داخليا في المسجد من غير إخراجه خارج المسجد، هذا هو الذي يلزمكم، هذا الذي يلزمكم، ما لا يدرك كله لا يترك بعضه أو لا يترك بعضه، فإنه إن لم تستطيعوا على الذي هو المعلوم فإنكم لا تتركوا الأذان، أذنوا ولو داخل مع أنه لا تحصل به تلك الفائدة، فإن بلالا رضوان الله تعالى عليه كان يرتقي أعلى بيت من بيوت الأنصار، وكان أعلى بيت من بيوت الأنصار بيتا لامرأة، فكان يرتقيه كل ذلك لأجل إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وهذا الأذان الداخلي لا يغني شيئا عن الناس، وإنما الإقامة تكون داخل المسجد، لأن الناس قد حضروا بالإعلام الأول. ولكن تؤذنون كما يؤذن الفرادة وكما يؤذن الاثنان والثلاثة إذا صلوا لوحدهم، تؤذنون وتقيمون هذه الشعيرة، والأذان واجب، الأذان للصلاة واجب وإن كان ما يحصل به المقصود والله أعلم. وأما إذا منعتم من ذا وذاك فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، تؤذنون أذانا أخف من الأول فيما بينكم عند إقامة الصلاة، فيما بينكم عند إقامة الصلاة يؤذن الشخص الله أكبر الله أكبر، ثم تقيم الصلاة بعد ذلك، وإن قدمتموه على الصفة التي سمعتها أيضا جيد، يقدم على الصلاة بصوت خافت ومن غير مكبر، من غير مكبر، وتقيم الصلاة بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى قد أنزل آية في منع نبيه بالجهر بالقرآن لأنه كان يسب في بلاد المشركين، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وأنتم كذلك، فلا تجهروا بالأذان حتى لا يحصل لكم أذى، ولا تخافتوا به مخافته وابتغوا بين ذلك سبيلا. قال كيف استخدم الأشياء التي تخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر ونحوها ما فيها شيء؟ هذه ليست من مدافن الجاهلية، ولكن الشخص يتصدق شكرا لله سبحانه وتعالى، فقد تصدق كعب بن مالك لما حصلت له نعمة متجددة تصدق عليه رضوان الله، وأنت إذا حصل لك شيء من هذه النعم فإنك من شكرك لله سبحانه وتعالى تتصدق، وقد فعل ذلك كعب فنزع قميصه وتصدق. قال في بلدنا توجد كثير من الأحجار الكريمة، فالدولة كافرة، فقد منعنا أن نخرجها من الأرض سواء كان في أرضي أو في أرض الدولة. فإذا أخذناها وأخرجناها من الأرض، وإذا أخذتها وأخرجتها من أرضي، فهل هو حرام علي أو من أرض الدولة؟ أما من أرض الدولة فلا يصلح لك بعد أن نهت الدولة عن هذا، وإن كانت كافرة فإنك تصبر ولا تخالف ما هم عليه من هذه الأشياء التي هي تعتبر ما تعارض شرع الله سبحانه وتعالى، ما تعارض شرع الله. كل ذلك لأجل ما سمعت درء المفاسد التي تحصل بسبب معاندة لأولئك الجبارين، فهذا لا تفعله وما أنصحك تفعله، وربما تؤذى في نفسك وفي أهلك ومالك بعد ذلك. فاترك هذا الشيء في أرض الدولة. وأما في أرضك، إن كانت الدولة هذه الكافرة رأت مصلحة ورأت عبث يخل بشيء من أمورهم ومن بلدهم، فالتزم ما يلتزمه غيرك، التزم ما يلتزمه غيرك حتى لا يحصل ضرر على المسلمين بعد ذلك وتأخذ أراضيهم. وإن كان ليس عليهم ضرر فتصرف في مالك خفية، صرف في مالك خفية ولا شيء عليك، فهي دولة كافرة، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن يراعى ما تقدم من أجل المصالح والمفاسد. قال: أنا شاب في مقبل عمري أو كذا، وأتيت إلى مركزكم لطلب العلم وحفظ كتاب الله وسنة نبيه، ولكن لدينا مشكلة في حفظ القرآن، وكذلك أنسى كل شيء حفظته، فما هو نصيحتك؟ نصيحتي لك أنك لا تيأس من نفسك، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا، اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجره. أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر، فكرر ما تحفظ ولا تكثر على نفسك، وخذ ما تستطيعه ودع ما لا تستطيعه، فإن لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه لما تستطيعه. فإذا كنت تستطيع أن تحفظ آية آيتين فاحفظ، ولا تتجاوز ذلك حتى تتمرن على الحفظ، حتى تتمرن على الحفظ. فإذا تمرنت على الحفظ يكون عندك قوة، بعد ذلك تحفظ العشر وتحفظ أكثر من ذلك. فلا تستعجل الأمور، فأنت استمر على الأقل والأدنى الذي تستطيعه مع مراجعته وتثبيته، ولا تستعجل الأمور ولا تيأس من نفسك. فكلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل الذي ينسى ما يحفظ، وفضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس أتاهم الله حفظا قويا، وربما ما ينسى سريعا، يحفظ الآية تبقى في ذهنه 10 أيام، وبعد 10 ربما ينسى، وبعضهم أكثر من ذلك. ولكن نحن كحالنا ربما نحفظ الصباح ونأتي على الظهر فإذا بالآية ما هي موجودة، تحتاج أن تراجع هذه الآية. فلا تكثر على نفسك، وخذ الحفظ شيئا فشيئا، وادعو الله سبحانه وتعالى الفتاح العليم أن يفتح عليك سبحانه وتعالى، وأن يزيدك من فضله جل وعلا. فهذا أعظم أسباب التحصيل، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتوفيض الأمور له. فنحن ضعفاء، لسنا بشيء لولا الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي أوصيك به، أنك تصبر على ما أنت عليه من طلب العلم، وإياك أن يأتيك الشيطان ويصرفك عن هذا الخير، أن يأتيك الشيطان ويصرفك عن هذا الخير، فهذا خطأ. وكم من إنسان كان ضعفه أو حفظه ضعيفا، ويسر الله له بعد ذلك بعد حين، فإذا بالحفظ يقوى عنده. ومن أعظم وسائل قوة الحفظ ترك المعاصي، من أعظم وسائل قوة الحفظ ترك المعاصي. هذا من أحسن ما يكون إن شاء الله لنا جميعا، أننا نترك المعاصي ونتجرد عنها تماما. وإذا حصل شيء من ذلك الاستغفار والتوبة والإنابة، وإلا لسنا بمعصومين. لكن الحمد لله هناك باب عظيم يفرح الله سبحانه وتعالى بطرقه، أن يتوب العبد مما اقترف من الذنوب. ولكن الإصرار هو الذي يضر، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون فيتوب الله عليهم ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. وهكذا أن الله يفرح بتوبة عبده. فعلى هذا الشخص لا يأس يا أخوان، لا يأس من الحفظ ولا من العلم، لا يأس من الحفظ ولا من العلم. كثير منا ذهب دماج وما نفهم ولا شيء، والله ان الشيخ يتكلم ما ندري ايش يقول الشيخ هذا، الشيخ مقبل حاء وايش حاء هذه جات منين هذه، يقرا في السند فاذا بيقول حاء وايش ذا حاء ضحك هكذا وايش معنى حاء هذه، ما نعرف هذه الفنون وهذه العلوم. ومع الايام تعرف يسال عنها الشيخ ايش معناها كذا وايش معنى كذا، واذا بك تمشي مع الناس تمشي مع الناس، وذهبنا ما نعرف شيئا اصلا، وما تعلمنا الا شيء قليل، وما عندنا ادراك، وما عندنا معرفه بلغه العلم، ما عندنا معرفه بلغه العلم. والذي عنده معرفه بلغه العلم يستفيد سريعا، يقرا في الكتب يستفيد، اما نحن ما عندنا معرفه فيتاخر الفائده، تتاخر قليلا حتى يسر الله بعد ذلك وتمشي مع الناس. فلا يستعجل الشخص، وننصح انفسنا جميعا بالصبر. كان سؤال من امرأة كانت مقيمة في بلد كافر فمن الله عليها بالإسلام، تقول هل يجوز أن نعلم أولادنا لغة بلادنا وهي بلد كافر ليتواصلوا ويتخاطبوا مع أرحامهم، مع ذكر الدليل لا بأس أنهم يعلمون أولادهم إن كان لهم أرحام في تلك البلاد ولا يستطيعون أن يتواصلوا معهم إلا بلسانهم ولغتهم، إلا بلسانهم ولغتهم فلا بأس. فإن الصحابة ذهبوا الحبشة واستفادوا بعض الكلمات من الأحباش، وصاروا ربما بعضهم يخاطبهم بلسانهم لأنه ما يفهم عربي، ما يفهمه إيش يقول له، يحتاج مترجم يستصحبه معه، فاحتاج أن يتعلم هذه اللغة لأنه سيخاطب أولئك الذين سينزل عندهم. فإن تعلم لغرض من الأغراض ما هو حرام عليه. فإن الصحابة أخذوا بعض اللغات عن الأحباش وبعض الكلمات، وأبو هريرة يرطن باللغة الحبشية، قال تدري ماذا قلت له، وكان يتكلم الرجل ما عجبه فرطن له باللغة الحبشية يحسنها ربما، فكان يقول تدري إيش قلت له، فذكر الكلام الذي قال له أبيت أبيت أبيت، وكان يرطن له. تعلموا تلك اللغة يحتاج يخاطب الناس بها، ما يفهمونهم أولئك أحباش ولا عرب. فتعلم أبو هريرة وغير أبي هريرة شيء من لغة القوم، فصاروا ربما يخاطبونهم يخاطبوا غيرهم بها. فإن احتاج أولادك إلى أن يتعلموا هذا ليخاطبوا أرحامهم الذين هم بعيد منهم ويتواصلون معهم، وربما يدعون بعضهم إلى السنة إن كانوا مسلما، أو يدعون بعضهم إلى الإسلام إن كان كافرا، فإنه يصعب دعوة بلغتك أو بلغة العرب يصعب، فتحتاج إلى أن تدعو بلغته ليصل المقصود سريعا إليه. فبكرة يكونون دعاة يذهبون إلى بلدهم ربما يحوجهم يعني الظروف، كما يقال أنهم يذهبوا إلى تلك البلاد يكونوا قد تعلموا شيئا من ذلك يخاطبوا به أقوامهم من أهل تلك البلاد. وأما إذا لم تكن حاجة فلا يصلح أن يتعلم الناس الإنجليزي ويقبل عليها إقبالا كليا كما هو الحاصل الآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ما أذن إلا لزيد في ذلك الوقت أنه يتعلم للحاجة، فللحاجة لها حكم آخر الحاجة، ولغير حاجة الأصل أن الشخص يترك هذا ويتشرف ويعتز بلغة العرب، يتشرف ويعتز بلغة العرب، إلا إن كان سيتوظف في شيء من الأماكن وقد هيئ لهذا الشيء فهذا أمر آخر، فالحكم يدور مع الحاجة، إن كانت هناك حاجة فهذا أمر آخر. أما لغير حاجة يتكلم بلسانه وإذا يتعلم لسانه، ما تحتاج إلى هذا يا أخي، تعلم اللغة العربية وأنت على خير. والآن صارت اللغة الإنجليزية هي يعني المحبذة والمحببة لأبناء المسلمين، أو نقول لكثير من أبناء المسلمين، ويتمنون أنهم يتكلمون باللغة الإنجليزية، لكن يتكلم باللغة العربية ما هو حولها، أنه يرفع وينصب ويخفض إلى آخر ذلك، هذا يدعس كما يقال يدوس سهل. لكن الإنجليزي يتمنى أنه يحسن، وربما يذهب ويرمي نفسه في أحضان الكافرين في بيوتهم عند نسائهم، والفتنة حاصلة عليه، كل ذلك ليأخذها من بابها، فيذهب إلى بعض البيوت يرمي بنفسه عندهم ليتعلم اللغة الإنجليزية، والعياذ بالله، فيفتن، يفتن ببناتهم، يفتن بهم، ونسأل الله السلامة، وربما ارتد عن دينه كل من أجل اللغة الإنجليزية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقه المسلمين في دينهم، وأن يبصرهم، وأن يحبب إليهم لغة القرآن وهي اللغة العربية. قال إذا قال الرجل لزوجته إذا رددت على جوال غريب فأنت طالق، فاتصل الزوج من رقم غريب فردت عليه ولم يقل الزوج شيئا، فما الحكم؟ الذي يظهر من سياق كلامه أنه يقصد الرد عن الأجانب وليس المقصود أنها ترد عليه، فإن كان نوى بهذا فلا تطلب. إن كان نوى بهذا الكلام أنك تردي على الجوالات أناس ليس لنا صلة بهم، ليس لنا صلة بهم، فلا تردي على الجوالات والأرقام الغريبة. ثم اتصله في نية أنه غير مقصود هذا، غير مقصود، فيرجع الحكم إلى نيته. وإن أراد الإطلاق كل جوال غريب لا ترد عليه فتطلق إن ردت عليه، وإن نوى غير هذه النية وإنما المقصود هؤلاء الذين غير معروفين لديك فتردين عليهم، وأما زوجك قد يتصل من جوال آخر ويخاطبك وتعرفين صوته، فهذا ربما يكون غير مقصود له. فإن كان مقصوده التعميم فتطلق أي جوال غريب لا ترد عليه فيرد التعليق طلق تكون طالق. وإن قصد بذلك ما سمعت وهو ما ذكر وأشرنا إليه أنك لا ترد على الأجانب من الجوالات الغريبة لا ترد عليهم، فهذا له نيته. ثم زد أمر آخر عند جماعة من أهل العلم، إن قصد بهذا التهديد ونوى به التهديد لتمتنع عن الرد على الجوالات الغريبة ولم ينوى به الطلاق فلا تطلق، وعليه كفارة يمين إن أذن له بعد ذلك أو ردت، فلا تطلق بهذا الرد لأنه ما نوى الطلاق في نية وإنما أراد التهديد لتمتنع عن هذا الرد، فلا تطلق. هذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفتوى اللجنة الدائمة أيضا، إن نوى التهديد ولم ينوي الطلاق. قال وتسأل كذلك هل أبو الزوج محرم لي مع العلم أن أباه كافر؟ فإن كان محرما فهل يجوز لي السفر معه؟ أما أنه محرم الذي يظهر عموم الآية يشمله، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. فهذا أب لزوجها سواء كان كافرا أو كان مسلما فإنه يدخل تحت قوله أو آباء بعولتهن فهو محرم لها. ثم ينظر هنا في أمر الريبة بعد ذلك، إن كان هذا الكافر وهذا هو الأصل فيه غير مأمون عليها، غير مأمون عليها وقد ارتيب من أمره فلا تظهر عليه ولا يسافر بها، والسفر محط ريبة مع هؤلاء الكفار، فما ننصحها بالسفر معه لوجود الريبة. وقد منع عمر طلحة وجماعة من الزواج بالكتابية، من الزواج بالكتابية لأنه ربما يعزف الناس عن المسلمة فيذهب للكتابيات، مع أن الأصل هو الجواز، هو الجواز. وعلى هذا أيضا كذلك هذا الأمر، فلا تخرج معه سفرا ويخلو بها فإنه غير مأمون عليها، غير مأمون عليها. أما أنه يدخل وتكشف عليه ما تكشف على المحارم فإنه الذي يظهر أنه يشرع لعموم الدليل أنه محرم، وهكذا لقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولو كان كافرا، فإن الحكم نفس الحكم كذلك هنا مع الابن، فإنه لا يجوز له أن يتزوج زوجة أبيه وإن كان كافرا فهي من محارمه تعتبر. كان دوام الجهر بالبسملة بدعة، ما أنصح بالمداومة على الجهر، ولكن إن جهر بها أحيانا فقد جهر بها بعض الصحابة، ثبت عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة. أما عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصديق وعمر وعثمان فلم يثبت شيء في الجهر بالبسملة، لم يثبت شيء لا أحيانا ولا غير أحيانا، ما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر بالبسملة. وحديث أبي هريرة تعلمون تفرد نعيم المجمر عن أبي هريرة بهذا الحديث، فلذلك حكم عليه جماعة من أهل العلم بالضعف. وقد صرح الدارقطني وهو شافعي وألف رسالة في هذا أنه لما سئل ونزل مصر يا إمام ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ألف الرسالة، قال أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت شيء، وأما عن أصحابه ثبت بعض، ثبت عن بعضهم ولم يثبت عن آخرين، روي عنه لكنه لم يثبت. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لم يثبت شيء في الجهر بالبسملة. فعلى هذا لا يجهر الشخص بالبسملة وإنما يسر بها، وهذه هي السنة. ولكن إن جهر أحيانا فيرجى أنه لا بأس بذلك، ولا سيما إذا ظن به ظن السوء أنه ما يبسمل في صلاته، وشهر هذا عند العوام، فلا بأس أن يجهر بها قليلا ليسمعهم أنه يبسمل، ليسمعهم أنه يبسمل. وشأن التعليم أيضا له شأن آخر، شأن التعليم له شأن آخر. وأما يداوم على الجهر فلا يداوم، يخشى عليه من البدعة. وقد حكم بعضهم وكيع والنخعي على أن بأن الجهر بالبسملة بدعة، حكم وكيع وحكم النخعي بأن الجهر بالبسملة بدعة على الإطلاق، سواء كان أحيانا أو غير أحيانا أو مع الاستمرار، حكموا بأن الجهر بدعة. فلا يجهر الشخص إلا لمصلحة يرى أنه لا بد من الجهر فيها، إن جهر لا بأس بذلك، لوجود الخلاف بين أهل العلم. وأما أنه يستمر على الجهر ويترك السنة هذا خطأ، والله هذا خطأ. إن كانت هناك مصلحة مسك مسجد من المساجد، مسك مسجد من المساجد ورأى أنه يجهر أحيانا أحيانا فترة ثم يقطع الجهر، لأنه ربما يقام عليه وتشن عليه الغارات ويحصل ما يحصل من مفسدة. العوام كما تعلمون يعظمون أشياء ما هو محل تعظيم، يعظمونها والتعظيم في غير محله، مثل الجهر بالبسملة، فإنه ربما يتهمون صلاتكم بطلان وأنها باطلة، وهذا ما هو محل هذا الموضع. وهكذا أيضا القنوت، والقنوت لا تفعله، فإنك إن لم تقنط صلاتك باطلة عند المساكين الجهال. فننصح الأخ لا يستمر على الجهر، يعلمه أو يفعل ذلك فترة لما يرى من مصلحة ثم يترك، ويرى أن المسجد ربما يذهب بسبب الجهر. فإن العلماء قد اختلفوا في اختلافا قويا من أجل هذا، كما سمعت إن فعل أنا ما أنكر عليه. قال هل رأس القلم من الحديد أو لا، وهل تجوز الإشارة به أو لا؟ رأس القلم ليس من الحديد، الذي يظهر أنه ليس من الحديد، لأنه كما تعلمون شيء يسير منه، والقلم أكثره غير هذا الذي ذكر. لكن إن كان له تأثير على الشخص المشار إليه فلا يشر به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى نهيا عاما عن ترويع المسلم، سواء كان بحديدة أو بغير حديدة، فإنه لا يجوز أن يأتي من قلم ويشير به هكذا ويروع ويخوفه، سواء كان حديد أو غير حديد، يدخل تحت العموم، وهو أنه لا يحل للمسلم أن يروع مسلما. قال عن أم خالد بن سعيد ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بكسوة فيها خميصة صغيرة، فقال من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم، فقال ائتوني بأم خالد، فأتي بها فألبسها إياها، ثم قال أبني وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر وأصفر ويقول سناه سناه يا أم خالد. سناه في كلام الحبشة الحسن، نعم الكلمات ببعض الكلمات المفردة من غير تراكيب للحاجة لا بأس، يجوز أن يتكلم الشخص بلغة غيره ما فيه مانع، وهكذا التراكيب المركبة للحاجة ما فيه مانع. وأما لغير حاجة فشيخ الإسلام تكلم على هذه المسألة، يتكلم بلغة غيره لغير حاجة، وهذا قد أشرنا إليه، لأن هذا يدل على تعظيم هذه اللغة والكلام بها للحاجة، أو أحيانا من غير استمرار ومداومة على ذلك لا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة سنة، وقال مهيم، قال مهيم يا عبد الرحمن، فتكلم بعض كلماتهم عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يستمر على هذا الحال. فإن سقطت كلمة أحيانا تكلم بها إلى آخر ذلك، وإن لم تكن هناك حاجة يرجى أنه لا شيء فيه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الاستمرار فمقبوح، والاسترسال والتكلم لغير حاجة هذا الأصل فيه المنع. قال: ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ مكروه، لقول عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة. وهذا مشغول بالفرقعة، وهناك شغل آخر في الصلاة: الذكر والقراءة والتسبيح إلى آخر ذلك، فهو مكروه. جاء الوقت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.